ذكر هذا سؤالا يقول: هل يدخل في حد الطاغوت في قوله أو معبود النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والصالحون ممن عبد؟ الجواب أن الطاغوتية في حق من عبد وهو غير راض ممتنعة لكونه لم يرض بذلك. وما يوجد في كلام أهل العلم من إطلاق الطاغوتية في مثل هذا فالمراد حال تعلقها بالعبد المجاوز بهم حدهم، لأنه تجاوز بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالملائكة أو بالصالحين حدهم فجعلهم آلهة أو تقرب إليهم بما ليس مصروفا إلا إلى الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.